من روى الحديث زكريا البخاري أشهر واحد بيروي الحديث، تحفظوا فضوا لو هالجملة بس هاي قلته وبس لو حفظتوا البخاري، لأنه هاي بتردوا فيه على الوهابية، كان الله ولم يكن شيء غيره، حتقولوا له المكان أليس غير الله؟ حيقول بلى. حتقولوا له السماء أليس غير الله؟ حيقول بلى. العرش أليس غير الله؟ حيقول بلى. فبتقولوا له معنى حديث الرسول أن الله كان موجودا في الأزل بلا مكان، هذا معناته. إذا قالكم مين أقول الله موجود بلا مكان، منين جبتوا هالجملة؟ وتقولون هذا معنى كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله موجودا بلا مكان، ثم الله لا يتغير، فإذا ما زال موجودا بلا مكان. إذا قالكم لا كيف ما زال موجودا بيصير يكون موجود ما له مكان، قالوا كيف قال الرسول أنه كان موجود في الأزل بلا مكان؟ فكما العقل يقبل ذلك والرسول أثبت ذلك، فالعقل يقبل أن يكون الله بعد خلق الخلق موجودا بلا مكان، لأن نوع العالم غير الله، لأن نوع العالم غير الله. طبعته كيف عم يرد عليه؟ من عند كلمة غير، مش قال كان الله ولم يكن شيء غيره، هذه كلمة غير، مش نوع العالم غير الله، فإذا لم يكن موجودا في الأزل فإذا كذب ابن تيمية وصدق رسول الله. ابن تيمية كذاب، قال نوع العالم أزلي مع الله، والرسول قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، لأن نوع العالم غير الله، كما أن أفراده غير الله، يعني أفراد العالم حادث ونوع العالم حادث. وسبق ابن تيمية من المنتسبين إلى الإسلام إلى القول بما يشبهه ابن سينا والفارابي ومن وافقهما بأن العالم أزلي مادته وأفراده، كلتا المقالتين للفلاسفة، الأولى لمحدثيهم والثانية لمتقدميهم، لكن ابن تيمية يربأ بنفسه أن يقال إنه أخذ بعقيدة الفلاسفة وأراد أن يتستر بنسبة هذه العقيدة إلى أئمة الحديث من السلف، وهو كاذب ظاهر. يعني ابن تيمية أنه عزعمه هو فقول عن حاله أخذ من الفلاسفة، قال هذه العقيدة أخذ من أئمة الحديث على الزعم من السلف، وما سبقه بها أحد من المنتسبين إلى الحديث من مشبهة المحدثين كالدارمي المجسد. يعني في من اشتغل بعلم الحديث وكان محدثا وكان حافظا كمان وهو مشبه، فهذا الدارمي من المحدثين المشبهة، حافظ الأحاديث ولكنه كان مشبها. قال الشيخ العبرة بالفهم، كثير ممن يحفظ كثيرا لا يكون عنده فهم، فهذا ما استفاد مما حفظ لما كان فهمه سقيما. سأل شخص الشيخ لما شرح له عن ابن تيمية، قال له ما الذي أدى ابن تيمية إلى هذا وهو محدث حافظ؟ قال له فساد الفهم. يعني إذا واحد سألك ليش ابن تيمية قال هالمقال، ما أنت عم تقول قال الله مما يخالف قول ابن تيمية وقال رسول الله، كيف ابن تيمية بعد ذلك بيقول نوع العالم أزلي؟ الجواب فساد الفهم. ذكر له الشيخ عقبها، قال بعضهم غلب علمه عقله، يعني قال الشيخ معناه عقله ضعيف، حفظ كثيرا لكن عقله كان ضعيفا، يعني فهمه فاسد، كان حافظا على زعمه بتعالى هو نقول أنا مقبول، ما بيقبل على حاله، يعني باللغة العامية معناته ما بيقبل على حاله أن يقال ابن تيمية أخذ عقيدته من الفلاسفة، فشو عمل من خبثه؟ نسبها إلى السلف، من أئمة الحديث من السلف، هو له هيك خصلة، إذا شغل مملأة لحدا بيقول وقد قال ذلك كثير من أهل الحديث، هيك بيعمل هو بغير هذا الموضع كمان بيعمل هيك. وقد أفتى فتوى خبيثة ينبغي أن تحذروا منها في قضية الطلاق، الآن يعمل بها كثير من الناس، كثير من الناس يعمل بهذه الفتوى الخبيثة ويفتون بها. مثال ذلك، مثال الذين يعملون بها كثير من مشايخ مصر، القرضاوي يعمل بها ومشايخ مصر كثير منهم يعمل بها، ويقولون ونحن نرتاح للفتوى بما قاله بما قاله ابن تيمية. بعد ما يقولوا بيقولوا ان هاي الفتوى مخالفة للمذاهب الأربعة، اللي هي بيقول هو من حلف بالطلاق على أمر قال لزوجته مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا قال له حلف بالطلاق. بيقول ابن تيمية إذا حصل المحلوف عليه بيقول لا يقع الطلاق ويكفيه كفارة اليمين، هذا خلاف الإجماع، هذه المسألة خالف فيها ابن تيمية الإجماع، بل يقع الطلاق بالإجماع. فهلأ صار عم يفتوا فيها بمصر، والقرضاوي الآن ونحن في هذه المسألة أخذنا بفتوى ابن تيمية، قال ويرتاح قلبنا لهذه الفتوى، هو زعمه مرتاح أنه عم يأخذ بفتوى ابن تيمية بهذه المسألة اللي هي فساد، فساد لأنه حيقول له للمرأة ما طلقت، يعني حتعيش مع زوجها شو بالحرام الزنا والعياذ بالله. فلذلك هذه حذروا منها. وبعض المشايخ في مصر ماذا يفعلون حتى يهونوا على السائل؟ شو يقولوا له؟ يقولوا له أنت ما كنت زعلان لما قلت له هيك؟ يقول له هو زعلان، الواحد لما يكون مبسوط يقول له لما أنت ظهرت يقول له هيك كنت زعلان، يقول له يعني ما كنت نيتك تطلقها؟ يقول له لا لا لا مرتي أم ولادها كيف تطلقها؟ ما كنت أنا عم خوفها بس. يقول له ها بما أنه ما نيتك تطلقها ما طلقت، حتى يسهلوا عليه. هذه تركيبة من عندهم هن، بعض المصريين هكذا يعني عندهم تقليب الكلام سهل، فيسهل عليه لفساد فهمه لأنه ما استفتى أهل المعرفة. يقولوا له بعدين ورا منها إنما الأعمال بالنيات، بدخلوا الحديث في غير محله. أنتوا اللي تعلمتوا تردوا عليه تقولوا له لو كان بهذا، لأنه لم ينوي الصلاة لا يقع، ما كان الرسول قال ثلاثا جدهن جد وهزهن جد، الطلاق الرسول قال الطلاق والنكاح والرجعة. فمعنى الحديث أنه الهازل يعني ما قصده يطلق، اللي عم يمزح يكون قصده يطلق، ما بيكون قصده يطلق، معنى حديث الرسول أنه يقع طلاقه. وهذا أيضا لو كان لا يريد أن يطلق في قلبه لكن تلفظ بلسانه يحكم عليه. فهذه حذروا منها، وحذروا من تلك المسألة من فتواهم بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقولون لا يقع إلا واحدة، هذه كمان تبعوا فيها ابن تيمية، وكمان هذه المسألة كذلك مخالفة للإجماع. لا هذه المسألة الشيخ ما كفروه بها إلا إذا كان على وجه العناد، إلا إذا كان على وجه العناد. ثانيتهم خلاف الإجماع، لكن الشيخ ما كفر بهما إلا من قالها على وجه العناد. هذول المسألتين اللي بالطلاق نيناتهم خلاف الإجماع، لكن من قال بهذا القول اللي هو فاسد على الشيخ لا يكفر إلا إذا كان قاله على وجه العناد. يعني شو على وجه العناد؟ عرف أن الشرع بخلاف ما يقول. ابن تيمية على وجه العناد قال تلك الأولانية، ليش؟ لأنه هو كان يقول إنه يقع، في الأول كان يقول يقع ثم بعد ذلك قال لا يقع. في المسألة الأولى هذه على وجه العناد. الثانية قال الشيخ ما كفروا بها لأنه ما ظهر لهم أنها على وجه العناد، بس الأولانية هو كان قال إنه يقع بالإجماع ويكفر من قال بخلافه، ثم قال بالخلاف الذي قال عنه يكفر من قاله. تعليق هو كان ابن تيمية واحد راح طلع مرته في البحر ورجع روح البحر. لا ابن تيمية ما جاب سيرة البحر، هذه هون بعض الجفايل بيقولوها. ابن تيمية الفاسد قال إن طلق بالثلاث بلفظ واحد قال لا يقع إلا واحدة، قال على زعمه لأنه بالقرآن قال الطلاق مرتان، قال لأنه بالقرآن قال هذا الدليل إنه الطلاق مرتان، يعني ما بيحصل كله مرة واحدة. هو الطلاق مرتان ما معناها؟ أي الطلاق الذي بعده رجع مرتان، الطلاق اللي بعده رجع مرتين، لأنه إذا صار ثلاثة ما بيعود بعد منه رجع، هذا معنى الطلاق مرتان، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، بعدين فإن طلقها فلا تحل لهم من بعده حتى تنكح زوجا غيره. إذا واحد قال لك لا الطلاق مرتان، قال له معناه الطلاق مرتان أي الطلاق الذي بعده رجع مرتان، أما الطلاق الذي هو ثلاث ليس بعده رجع، هذا معناه الآية حتى لا يموهن عليكم أحد من هؤلاء. في واحد من أهل السنة اسمه الدارمي، في واحد من أهل السنة اسمه الدارمي، وفي واحد مجسم اسمه الدارمي، حتى لا يشتبه عليكم. بعض الأحيان بيذكروا بعض أهل السنة رواه الدارمي، بعض يكون قصدهم ذاك السني ليس هذا المشبه المجسم. ليس هذا، يوجد دارمي آخر من أهل السنة غير مجسم، هذا المجسم ليس من أهل السنة. لا ليس هذا، اللي بيقول له لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا يسأل عن نيته. أما قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ثلاثة باللفظ العام لا يسأل عن نيته. ما يقدر من ثلاثة هذه؟ إذا قال 17 نفس الشيء خلص شمل 300,000. قال عبد الله بن عباس ابن تيمية قال إذا قال أنت طالق ثلاثا على زعمه هيك قال بلفظ واحد في مجلس واحد قال لا يقع إلا واحدا. وأما القول بأن الإنسان وغيره خلقه الله، أما الله فلا ابتداء لوجوده، فهذا الذي يقبله العقل. فإذا قلنا كل الأشياء ترجع في وجودها إلى موجود لا ابتداء لوجوده، هذا الذي يقبله العقل. قال رحمه الله: البقاء يجب البقاء لله تعالى، بمعنى أنه لا يلحقه فناء، لأنه لما ثبت وجود قدمه تعالى عقلا وجب له البقاء، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم. فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته لا باقي لذاته غيره. وأما الجنة والنار فبقاؤهما ليس بالذات، بل لأن الله شاء لهما البقاء. فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء. الشرح: البرهان العقلي على وجوب البقاء لله تعالى أنه تعالى لو جاز عليه العدم لكان يجوز عليه ما يجوز على الحوادث. شو يعني ما يجوز على الحوادث؟ الفناء، الموت، التغير، هذا كله يجوز على الحوادث مثلا. وما كان كذلك فهو حادث. فلما ثبت في العقل وجوب القدم لله وجب البقاء له واستحال عليه الفناء. والدليل من المنقول قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذات ربك. شو يعني ذات ربك؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذاتنا معناته جسمنا، هذا ذاتنا نحن. والبقاء الذي هو واجب لله هو البقاء الذاتي، أي ليس بإيجاب شيء غيره له، بل هو يستحقه لذاته لا لشيء آخر، ولا يكون بشيء سواه هذا البقاء الذاتي. إنما البقاء الذي يكون لبعض خلق الله تعالى كالجنة والنار الثابت بالإجماع فهو ليس بقاء ذاتيا، لأن الجنة والنار حادثتان، والحادث لا يكون باقيا لذاته. فبقاء الجنة والنار ليس بذاتيهما، بل لأن الله تعالى شاء لهما البقاء. فالجنة باعتبار ذاتها والنار باعتبار ذاتها يجوز عليهما الفناء عقلا لكونهما حادثتين. أما بالنظر إلى أن الله أخبر أنهما لا تفنيان فلا يجوز عليهما شرعا الفناء الجنة والنار. إذا واحد جاهل قالكم كيف أنتم تقولوا واحد لا شريك له، كيف الجنة والنار باقيتان والله باقي؟ بتجاوبوا بهالجواب: بقاء الله ذاتي ليس غيره أوجب له ذلك. أما الجنة والنار لأن الله تعالى شاء أن تبقياهما باقيتان. قال رحمه الله: لعلي أن ورد القرآن خبر الله يفعل، فشرع العقل يستحيل عليهم الفناء. هو عقلا بالنسبة بالنظر إلى خبر الله، أما عقلا بالنظر إلى ذاتها يجوز عليها الفناء. أما عقلا بالنظر إلى إخبار الله أنها باقية لا يجوز عقلا عليها الفناء، لأن الله لا يحتمل في خبره الكذب. شفنا على عدد من الأخبار الشفاء تقول لأن الله تبارك وتعالى وعد المتقين في الجنة، وعد الله المتقين بالجنة وأخبر أنهم باقون فيها أبدية. فبدك تكمل له، مش بس لأنه وعد المؤمنين بالجنة أنهم ما حيفهم منها، وعد المؤمنين بالجنة طيب، وأخبر أنهم خالدون فيها، أخبر أنهم خالدون في هذا الذي يفهم منه أنها الله. قال رحمه الله: السمع هو صفة أزلية ثابتة لذات الله، فهو يسمع الأصوات بسمع أزلي أبدي لا كسمعنا، ليس بأذن وصماخ. فهو تعالى لا يعزب أي لا يغيب عن سمعه مسموع، وإن خفي أي علينا وبعد أي عنا، وإن خفي علينا نحن شخفي على الله وبعد عنا، الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، لا يقال عن شيء قريب منه الحس وشيء بعيد عنه الحس يعني بالمسافة، لا، كما يعلم بغير قلب، ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم وهو نقص على الله، والنقص عليه محال، فمن قال إنه يسمع بأذن فقد ألحد وكفر، لأن هذا جسم لا يجوز على الله ذلك. بعض الناس قال بيستغربوا ليش انتم بتتوسعوا بالكلام بدكم تحكوا الله منزه عن كذا منزه عن كذا منزه عن كذا، لو دار شخص بين العوام يعلمهم لسمع العجائب من مما يعتقدون من الفساد. في مصر لما ذهبنا منذ مدة وجدت كثيرا ممن كنا نكلمهم يظنون أن الله موجود في السماء، يعتقدون ذلك، عندهم عقيدة كأنها يعني متواترة عندهم، بيعتبروا أن هناك أصغر كل الناس يقولوا والأهالين يمكن يقولونها. حتى من العجب الذي سمعته امرأة أخبرتني قالت بعض الناس هنا يعتقدون أن من توضأ ثم مشى حافيا ينتقد وضوءه، هذه ما سمعت بها من قبل أنا قبل ذلك. معناته الفساد منتشر في الدنيا هذه الأيام، فشو بدنا نعمل؟ يجب علينا أن نبذل وسعنا في تعليم الناس، وأن يتعلم الذين تعلموا أن يبذلوا وسعهم أيضا في تعليم غيرهم حتى ينتشر العلم ويقل الفساد. قال الشيخ ما دام الناس يحافظون على هذا العلم فهم في خير، فإن تركوا المحافظة عليه الشيخ هلكوا. وأكثر الناس إذا بحثت اليوم في أحوالهم تركوا علم الدين، تركوا وأكثرهم هلكوا، هذا هو الواقع. إذا تطلع بأحوالنا اليوم ادخل أي مسجد حط مسجد دون ما تدخل واسمع شو بيحكوا فيه الناس، عادة بيحكوا عن أمور الدنيا، عادة ما بيحكوا عن أمور الدين، وإذا حكوا عن أمور الدين عادة بخبصوا ما بيحكوا شيء مظبوط. حتى الذين يقال لهم مشايخ صار علم الدين كيف كأنه برنامج هذا فكر واربح هيك، إذا بيتفرج واحد على التلفزيون واحدة بتكون مذيعة وعم تسأل عرض هيك مشايخ صف مشايخ وناس عم يحكوا بيحكوا برأيهم، واضح انه بيحكوا برأيهم لأنه يخالف بعضهم بعضا في مسائل كثيرة، واضح انه الكلام بيكون فيها بالرأي بما هو يرى ويهوى. وإذا يعني فكر على زعمه بيقول لك الرسول قال استفتي قلبك، كثير منهم بيجيبوا هذه الكلمة، حتى صار بعض المشايخ يقولها لمن يسأله يقول له شو رأيك يا شيخ شو بعمل، يقول له استفتي قلبك، هو جاهل وهذا ما بده يقول له ما عنده جواب وما بيعرف، يقول له استفتي قلبك الرسول قال استفتي قلبك، يروح هذاك يستفتي قلبه عزامه وهو جاهل، شو إذا استفتي قلبه شو بيطلع معه؟ يطلع معه خبائص وجهل بيطلع معه، شو بيطلع معه؟ استفتي قلبك الرسول كان يعلم صحابيا، الصحابي اسمه وابصة بن معبد، وابصة بن معبد كان مجتهدا، هو عم يسأله للرسول كيف شو بيعمل لما تعرض عليه مسألة ماذا يفعل، الرسول قال له انظر في كتاب الله، فقال فإن لم أجد قال فيما أخذته مني يعني في حديثي، قال إن لم أجد قال استفتي قلبك، الرسول قال له استفتي قلبك يعني بعد أن لم تجد نصا صريحا في القرآن ولا الحديث علم الرسول أن يجتهد، استفتي قلبك يعني أنت يا وابصة أنت المجتهد الذي وصلت إلى حد تستطيع فيه أن تستنبط الأحكام أنت استنبط الحكم، يعني كان مجتهد عم يخاطب الرسول شخص من المجتهدين، وإلا القول بخلاف ذلك يؤدي إلى إبطال الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه، وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، معناه الشخص الذي يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسمعه وهو لا يستطيع أن يستخرج منه الحكم، يؤديه إلى شخص آخر الذي سمعه يستطيع أن يستنبط الحكم والذي أدى له لا يستطيع أن يستنبط، يعني حمل الحديث الذي فيه الفقه وهو لا يعرف أن يستخرج منه الفقه، حمله فأداه كما سمعه يعني صحيحا، فالذي سمعه منه استطاع أن يستنبط منه الحكم. على قول أولئك إطلاق استفتي قلبك هذا الحديث جعله لا محل له، لأنه ليش قال الرسول إلى من هو أفقه منه، ليش قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، على مقتضى كلام هون كل واحد فقيه حتى اللي منه حامل فقه على مقتضى كلام مش بس اللي حامل فقه، فهذا الحديث فيه رد على الذي يقول لك أنت تنظر في الآية وأنت تنظر في الحديث أنت تستنبط الحكم، كله هذا الحديث كله الرسول قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب للتكثير كثير، هذا قريناه هون نحن مذاكرة. فاحفظوا هذا الحديث حتى تردوا على هالجهال، يقول لك شو الرسول قال استفتي قلبك، أنا بشوف الشيخ قال لي من المشايخ استفتي قلبك. وبعض الناس بيجي بيشكي لك همه، بعضهم بيكون تعلم الحمد لله، يقول لك طب أنا إذا كان أنا سألت واحد وقال لي هو شيخ وأنا بيقولوا عنه الشيخ فلان، شو بعمل بحالي أنا طيب؟ وقال لي جواب غلط، شو بتجاوبه؟ بتجاوب الحديث اللي أخذناه، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوهم فأفتوهم بلا علم فضلوا وأضلوا. الرسول قال حفظ هذه الجملة، كنت لا تحفظ الكل الآن حفظوا هذه الجملة، فضلوا وأضلوا. مين ضلوا؟ يعني هن اللي عم يعطوا، وأضلوا غيرهم يعني. فبتقول له فإذا أنت عليك أن تبحث عن الشخص الذي هو ثقة فعلا بالشرع، يعني عنده علم دين صحيح وهو تعلم العلم ويخاف الله، مش بس تعلم العلم، هاي ابن تيمية تعلم كثير وحفظ أحاديث كثيرة لكن لم يكن متقيا، كان متهاونا، كان مفسدا. بدي أعرف كمان شيخ هذا المفتي حامل الحديث اللي فيه فقه، مش الحديث فيه فقه والآية فيها فقه. الرسول عم يحكي عن حديثه عليه الصلاة والسلام، إنه معنى كلام الرسول كثير من الناس بيسمعوا الحديث وبيحفظوا هذا الحديث اللي فيه أحكام شرعية فيه فقه بهذا الحديث، لكنهم لا يعرفون استخراج الفقه منه لأنهم ما بلغوا مرتبة الاجتهاد، هم يؤدونه للناس يقولونه. فهؤلاء الذين سمعوا يطلع منهم من سمع الحديث ويستخرج الحكم، وهذا الذي أداه هو لا يعرف أن يستخرج الحكم. كثير مهم هذا الحديث، هذا في رد على حزب التحرير، واحد من زعماء حزب التحرير هون قال لي كل مسلم مجتهد، قال لي الشيخ قل له جعلت الدين فوضى، قال كل مسلم مجتهد، قال لي ايه واحد بطلع بلاقيه بطلع الحكم بيقرا الحديث طلع الحكم هيك على زعمه، قال كل مسلم مجتهد. الشيخ استعمل الشرح السمع صفة قديمة قائمة بذات الله أي ثابتة له تتعلق بالمسموعات، قال بعض المتأخرين تتعلق بكل موجود من الأصوات وغيرها وهو القول المعتمد. سأل واحد للشيخ قال له ما الدليل على أن الله تعالى يسمع الأصوات وغير الأصوات؟ أنه نحن حسب ما نقول عادة بالشرح، وهيك أنتم خليكم عم تقولوا للناس، ما تقولوا لهم هاي أول ما تعلموا واحد ما بيفهموا هيك شغلات، هو كيف بده يسمع غير الأصوات؟ هيقول لك هيك، فيقال له مثلا الله تبارك وتعالى له كلام أزلي أبدي وهذا الكلام يسمع لكنه ليس صوتا، كيف تقول له هيك؟ هذا بمرحلة من المراحل، مش أول ما تعلمه. ونحن نعتقد أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، أن الحرف والصوت واللغة شيء مخلوق، تقول له ها هذا موجود ليس صوتا ويسمعه الله، لأن الله يسمع كل ما يسمع مش بس الصوت. فالسؤال الشيخ حفظه الله على الدليل على أن الله يسمع كل ما يسمع لو لم يكن صوتا أنه موجود، ويجوز أن يسمع الموجود، هيك قال الشيخ. قد يقول لك القائل عم تصعب عليه أكثر، فلذلك ما تقولوا له ما تقولوا له يعني الله يسمع كلامه، ايه يسمع كلامه هذا في الرؤية وساعة السمع يسمع كلامه، فإذا يسمع ما ليس صوته. يعني لما تقول له هناك يرى كل ما يرى لو لم يكن جسما، إذا قال لك شو تقول له يرى ذاته، ذات الله ليس جسما مثلا، بس كمان ايه الأجسام نعم. فهذه المسائل ما بتنعطى لإنسان جديد، احنا عم نقولها لأنه موجود هون وانتم ما يكون جداد يعني، وهو القول المعتمد لأنه عبور الشيخ يعني عند أهل السنة، هذا هو القول المعتمد. ولا يجوز أن يكون سمعه تعالى حادثا كسمع خلقه، ولا يجوز أن يكون بآلة كسمعنا، هو يسمع بلا أذن ولا صماخ. وقد وقع بعض من لم يتعلم علم التنزيه ممن اقتصر على حفظ القرآن من دون تلق لعلم الدين تفهما من أفواه أهل العلم الذين تلقوا ممن قبلهم، فقال إن الله له آذان، فقيل له كيف ذلك؟ قال أليس قال الرسول لله أشد آذانا؟ فقيل له أنت حرفت الحديث، فالحديث أذنا وليس آذانا. فقد ظن بنفسه أنه عالم فتجرأ على تحريف هذا الحديث ظنا منه أنه الصواب. والأذن في اللغة الاستماع، وهذا من أفحش الكذب على الله، لم يقل بذلك أحد من المشبهة. هذا اسمه عبد السلام سالم اللي براس بيروت. فسمع الله تعالى أزلي أعمى، ومسموعاته التي هي من قبيل الصوت حادثة، فهو تعالى يسمع هذه الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي الأبدي الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، بل هو باق دائم كسائر الصفات. في مصر حطوا بالتلفزيون من كم يوم لما كنا هناك عن قصة واحد من أمراء حزب الإخوان، أمير عندهم تزوج امرأة على زعمه، وتزوج أختها وأختها، وولد من وولدت الثلاثة، كل واحدة جابت أولاد. حطوا النسوان على التلفزيون والأولاد وأبو البنات على المرأة، وحطوا بعدين مشايخ يحكوا على الموضوع. فقالت إنه هو قالها إنه هذا بالقرآن موجود إنه بيجوز، قال لها بسورة النساء الآية رقم 23، هيك قال لها، هو بسورة النساء الآية رقم 23 في التحريم هذا الأمر، في بأول الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بأول الآية في الأخير وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قالها إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، قالها إن الله كان غفورا رحيما. جابوا أولاد، جابوا أولاد حطوهم على التلفزيون، هذا أمير عندهم يقال له أمير. إذا كان هيك الأمير عندهم قال لهم إلا ما قد سلف، يعني خلص، يعني قال في الماضي كان حراما، في الماضي كان حراما، أما الله قال لهم حرام ولا يرضى بالله.